مستمعينا الأعزاء، موعدنا بعد 11 إن شاء الله، بعد موجز 11 مع حلقة جديدة من برنامج من الجاني، المسابقة الأسبوعية 257-87-120 إذاعة. الإخراج الدرامي الدكتور محمد لطفي. انتظرونا 11:05. أما الآن مستمعينا، فموعدنا الأسبوعي مع رشا أنور وما يطلبه المستمعون. هنا القاهرة، مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون، تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. والنهاردة 6 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس. وأرسل لنا الأستاذ محمد عبد الحي رشوان رسالة بيقول: أنا حابب جدا بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس أن أستمع لأي أغنية للفنان القدير فؤاد المهندس، والإهداء للأساتذة ماهر عبد الله، إبراهيم شوقي، مجدي عبد العاطي أحمد، السيد زكي، عبد الله صالح شحاتة، وحسن عبد القادر. وبيقول لنا: تحياتي من هنا. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، وبيودي الأغنية القادمة لأسرة البرنامج، بشكره جدا، وللأسرة الكريمة بقرية ديست طلخة المنصورة، وللأولاد محمد بالعاشر من رمضان، شوقي بالمملكة العربية السعودية، وإلى ريهام وإيمان وزوجها أحمد حمدي، والأولاد آدم وأسيل وقارمن، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون فرد فرد. ويهدي الأغنية أيضا لمهندس الصوت الزميل بيومي أحمد. بنشكر حضرتك جدا الأستاذ إبراهيم شوقي حجر. وطلب الاستماع أيضا للأستاذ فؤاد المهندس، وتحديدا أنا وتخطير الأستاذ مصطفى عبد المنعم من المنوفية. وبيصبح علينا وعلى كل مستمعينا الأعزاء، وهيا نستمع للأغنية القادمة. أنا وتخطير، أيوة خطير، والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير. أعرف كتير وأفهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. بضر أبتت واتكت على الإيتيكيت، تلوح يمين تلوح شمال لما استويت، غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت، شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت. أنا شايل الهم زكايب ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب. متفلسف في اللماضة، متأستز في النوايب، مزمن في فن البروتوكول، ووادي درج مليش نظير. 30 سنة في الهم ده، حتى اسألوا جدي السفير. انا واد خطير، ايوة خطير، جدا خطير خطير خطير. العهدة جوه القصر ده بمليون جنيه، وانا اللي ماسك كل ده بدقة ونظام، حتى الطبيخ لازم انا اللي اشرف عليه، وانا اللي علمت المدام حشو الحمام. انا اصلي دبلوماسي وعنيا في وسط راسي، احب احب امشي حالي وفاهم اختصاصي، اصلح المشاكل وصلح الكراسي. 30 سنة بالشكل ده، حيوية ونزاهة وضمير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. انا واد خطير، ايوة خطير جدا، خطير خطير خطير. كل الضيوف دول اساليهم انا بقى مين؟ انت السفير. واي واحدة عارفة فوفه ده يبقى مين؟ اصلا انا مليان حنية، وهو ده العيب اللي فيا، الضحكة الحلوة زي الفلفل تعمل لي حساسية. فالح في كله بس يا مليون خسارة، صاحب عيا في الحب محتاج استشارة، القلب يسمع دقته في كيس المرارة. انا مستجير انا مستجير، غيرت رأيي ومستحيل حقبل اكون ابدا سفير. وحموت قتل، ايوة قتل جنب العيون الصمر دول، انا حطلب اتعين غفير. انا واد خطير، ايوة خطير جدا، خطير خطير خطير. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عجمي غرياني، مركز العضوة محافظة المنيا، عايز يسمع معانا أغنية هدى سلطان يا ضاربين الودع، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد، وإلى محمد وأحمد جلال توفيق، وإلى ليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص إلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية رقم 1. وبيهديني أيضا الأغنية ومهندس الصوت، شكرا جزيلا الأستاذ محمد عجمي غرياني. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا دار بين الوداع والوداع الاسم، خصام حبيبي الدلع ولا خصام لسم. يا دار بين الوداع والوداع الاسم، خصام حبيبي الدلع ولا خصام لسم. خصام حبيبي دلع ولا خصام ليه؟ ليه ليه خصام المخبي فيه، ومن الوداع اعرفولي هو فين اراضيه. شوفولي بختي وقولولي المخبي فيه، ومن الوداع اعرفولي هو فين اراضيه. الوداع هو الوداع الايه، خصام يا ناس والندر بينا وفين. لو كان يزورني حبيبي بالبخور الرقيق واعمل حجاب للمحبة والقبول وداري واعمل حجاب للمحبة والقبول وداري له في جماله بدع والبدع خيل فيه له في جماله بدع والبدع خيل فيه يا ضاربين الودع هو الودع الخصام حبيبي دلع ولا خصام ولا لا لا خصام ولا. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ أبو أدهم الحفني الشرقاوي من دمياط عايز يسمع معنا أغنية عيد ميلاد أبو الفصاد وبيهديها للحبيب الغالي ابنه أدهم بمناسبة عيد ميلاده يوم 10 سبتمبر. كل سنة وانت طيب يا أدهم وعقبال 100 سنة. والإهداء أيضا من إخواته أماني وإسراء وألاء ونور الهدى الحفني الشرقاوي مع أطيب الأمنيات له بالتفوق في الدراسة وفي حياته. وهي نستمع للأغنية القادمة. يلا حالا بالا بالا نهنوا ابو الفصاد حيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد هنوا ابو الفصاد. يلا حالا بالا بالا نهنوا ابو الفصاد حيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد هنوا ابو الفصاد. هذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يودي أغنية نجاة في وسط الطريق إلى الزوجة الحاجة أم أشرف، وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأحفاد محمد ومالك أشرف، وإهداء إلى الأستاذ محمد قاسم وإلى زوجته نادية وإلى إلينا محمد قاسم وإلى مستر شريف قاسم، وإهداء أيضا إلى الأستاذ صلاح عبد الكريم وإلى الأسرة وإلى جميع أعضاء الجروب وإلى الأهل في ميت عزون بالمنصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة. هذه رسالة من الشيخ عبد الله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، عايز يسمع معانا أغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب أغثنا أدركنا يا رسول الله، والإهداء لأسرة البرنامج والجميع المستمعين، وطلب الاستماع أيضا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الأستاذ عادل محمد فوزي والأستاذ نرمين محمد فؤاد. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا رسول الله أغثنا أدركنا، يا رسول الله يا رسول الله أغثنا أغثنا أدركنا يا أغثنا أدركنا يا منادي، أغثنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، أغثنا أدركنا أغثنا أدركنا يا منعيد، أغثنا أدركنا يا رسول الله أغثنا أدركنا رسول الله يا رسول الله الله يا رسول الله. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة بيهدي الأغنية القادمة إلى السيد الأستاذ طارق مصطفى نائب مساعد رئيس الهيئة القومية للبريد بمناسبة عيد ميلاده، وإهداء إلى السيد الأستاذ حسن عبد الوهاب القاضي بمناسبة تجديد الثقة مدير عام لإدارة بريد دمياط، وإلى الأستاذ محمد عبد النعيم بدير مساعد المدير العام، وإلى السيد عبد مصطفى عرنصة رئيس الشؤون المالية بدمياط، وإلى كل السادة الزملاء ببريد دمياط، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص إلى كل أهلي بقرية الرحمنة بدمياط. وبيصبح علينا ايضا مستمعينا الاعزاء المهندس عادل فارس بيقول صباح الخير على احلى واجمل اذاعه، اذاعه البرنامج العام وخاصه برنامج ما يطلبه المستمعون. صباح الخير على حضرتك مهندس عادل فارس، وعايز يسمع معانا اغنيه يا حبيبتي يا مصر، وبيقول مع ارق تحياتي لكم من محافظه الفيوم، وهي نستمع للاغنيه القادمه. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة فوزية أبو علوان، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية أدي الزين وأدي الزينة للفنان علي الحجار بمناسبة عقد قران وزفاف ابنتي نورهان محمد حسنين على المهندس محمد عبد الوهاب، والإهداء من الوالد المهندس محمد حسنين والأبناء المهندس أحمد وزوجته المهندسة آلاء والمهندس خالد وزوجته المهندسة أسماء، ومن جميع الأهل والأصدقاء، والكل بيقول نورهان والعارسها المهندس محمد عبد الوهاب ألف ألف مبروك. وهيا نستمع للأغنية القادمة. وهذه رسالة من الأستاذة أم إسلام حمادة من المنشأة سوهاج، عايزة تسمع معنا أغنية أهلا بالحب وعيده لسمير صبري، والإهداء إلى ابنتي جهاد بمناسبة عيد زواجها كان أمس يوم 5/9. كل سنة وانتوا طيبين. ويشارك في الإهداء والدها الشيخ حمادة محمد وإخواتها إسلام وزوجته داليا ونورهان وخطيبها المهندس حسن ويوسف ومحمد، والجميع بيتمنى لهم حياة سعيدة. والإهداء أيضا إلى الأخ الفاضل الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. نشكرك جدا أم إسلام حمادة بالمنشأة سوهاج، وهي نستمع للأغنية القادمة. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، وتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا، مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا. سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة. ليلة العيد ورنا الليلة، والأحباب هنا والعيلة. اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. معنا وهذه رسالة من لبنان، الإذاعية كاترين عسقلان يونان عايزة تسمع معنا أغنية أحسن ناس لدليدا، والإهداء لطنط جورجيت وابنها نبيل وبنتها كارما وجانيت، وإهداء أيضا إلى عمو ألكسندر وبنته مارسيل وابن رامي، وإهداء خاص إلى الأصدقاء سوزان فاضل وسناء وفادي ومارون ومايا وجورجو شاربل. وهيا نستمع للأغنية القادمة. ادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومن يا بلدي على نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه ومن يا بلدينا معينا. وهذه رسالة من الأستاذة ابتسام مياز عايزة تسمع معنا أغنية جانا الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء لأختي وبنت عمتي سامية محمد عثمان وإلى زوجها الأستاذ أحمد عبد الله يوسف بمناسبة عقد قران وزفاف الإبن الأستاذ محمد أحمد عبد الله، ويشارك في الإهداء إخوات العريس أسماء ووفاء وإسراء وجدة العريس الحجة رجاء مياز، وإهداء أيضا من الخالات حنان وزوجها الأستاذ عماد وأولادهم منى أولادها وألفة وأولادها ورضا وأولادها ودعاء وأولادها، وإهداء أيضا من الخال محمد وأولاده ومن جميع عائلة مياز وبصوص بالوادي الجديد، والكل بيقول العروسين ألف ألف مبروك. وهي نستمع للأغنية القادمة. جانا الهوى جانا ورمان الهوى رمان جانا الهوى جانا ورمان الهوى رمان ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى قمر مانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي سلام البالي اه يابا يابا سلام البالي اه ده حبيبي سلام البالي يابا يابا سلام البالي اه يابا يابا شغل بالي قمر مانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا قمر مانا الهوى ونعسنا سيبني ورايح فين راميني بسحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني انا بسأل ليه واحضر كده ليه بكرة الايام حتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي جمال بالي اه يا با يا با جمال بالي اه ده حبيبي جمال بالي يا با يا با جمال بالي اه يا با يا با عمل من الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا عمل من الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا معنا. وهذه رسالة من الأستاذ سمير عياد عايز يسمع معنا النهاردة أغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم والإهداء إلى زوجتي سماح منير بمناسبة عيد زواجنا كل سنة وانتوا طيبين وإهداء خاص أيضا من بناتي مريم وفيبي وأولادي فيلو باتير وإبرام وأرجو أن اسم فيلو باتير يكون اسم مظبوط وبنشكر حضرتك على الرسالة الكريمة الأستاذ سمير عياد وهيا نستمع للأغنية القادمة يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي كن لحنانك كن عن الوجود وابعدني كن لحنانك كن عن معكم الليلة مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم انتظرون الأسبوع القادم إن شاء الله وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون أعدته وقدمته لكم رشا أنور.